اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك ونبتهل إليك ابتهال من لا يخطر بباله سواك رحمتك تسع منا من أطاعك ومن عصاك يا ملاذ الخائفين يا ملجأ التائبين يا أرحم الراحمين إلهنا غرقنا في لجج المعاصي والآثام ذنوبنا كثرت وعمت معاصينا عظمت وطمت مضرون بالإساءة مضرون بالإساءة على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين ها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون